أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لبس الذهب للمرأة في الشعر مثل التاج أو الشباصة وغيرها؟ وهل يجوز لبس حزام الذهب للمرأة؟ الحزام لا مانع منه عندي، وأما التاج فأرى أنه من الإسراف. نعم، فلتوفر المسلمة قيمة التاج إلى مصاريف أخرى، مثل أن تتصدق به على أقاربها المحتاجين، أو تجعله في بناء مسجد، إلى غير ذلك من أوجه الخير. نعم.